أن يصير ظل الشيء مساويا له مع زيادة ظل الزوال إليه. فالأظلة المحسوبة هنا نوعان أحدهما ظل الشيء والآخر ظل الزوال، والمراد به الظل الذي تتناهى إليه الأشياء عند زوال الشمس، الظل الذي تتناهى إليه الأشياء عند زوال الشمس. فلو قدر أن جدارا طوله متر واحد وانتهى ظله عند الزوال بكونه 10 سنتيمترات، فإن نهاية وقت الظهر بأن تضاف هذه السنتيمترات 10 إلى ظل الشيء، وظل الشيء المساوي له هو متر، فإذا أضيف إلى 10 سنتيمترات صار مقداره 10 سنتيمترات، فيكون وقت الظهر هنا من ذلك الظل ذي 10 سنتيمترات لأن الزوال ابتدأ عنده ثم انتهى لما بلغ ظل الشيء 10 سنتيمترات. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر بقوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر، فهي تالية لها متصلة بها، فابتداء وقت العصر من صيرورة ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، وهو نهاية وقت الظهر، وانتهاؤه إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، فيكون وفق المتقدم محسوبا بضرب ظل الشيء في 2 ثم زيادة ظل الزوال عليه. فالجدار المتقدم ظله 1 متر ثم إذا ضرب في 2 صار كم؟ 2 متر، فإذا أضيف إليه ظل الزوال صار 2 متر و10 سنتيمترات. ثم قال وهو آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس. فالوقت الذي يختار لأداء صلاة العصر هو إلى الأمد المذكور، ثم ما بعد الأمد المذكور إلى غروب الشمس يسمى وقت ضرورة، وهو الوقت الذي يصلح لأدائها لمن له عذر أما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب، فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والأحمر صفة كاشفة للشفق، فإن الشفق أحمر. فوقت صلاة المغرب من غروب الشمس، وغروبها يتحقق بغياب قرصها، فإذا غاب قرصها ابتدأ وقتها حتى ينتهي إلى مغيب الشفق الأحمر. فإذا ذهب الشفق الأحمر وهو الحمرة التي ترى بعد غياب قرص الشمس يكون وقت المغرب قد انتهى. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء، فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، فمبتدأ وقت العشاء من نهاية وقت المغرب وهو مغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، ومنتهاه إلى ثلث الليل الأول، وحساب ثلث الليل يبتدئ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، فتحسب المدة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق، ثم تقسم على 3، ثم يضاف إلى وقت الغروب الثلث الأول، ويعلم منه نهاية وقت العشاء. فلو قدر أن الشمس تغرب في الساعة 6 ويطلع الفجر في 3، فإنما بينهما عدته 9، فإذا قسمت الساعات 9 × 3 فثلثها 3، فإذا أضيف إلى ساعة الغروب وهي 6 صار الثلث الأول متحققا عند 9. والراجح أن منتهى وقت العشاء هو نصف الليل، وهو رواية عن أحمد. فالساعات 9 اللواتي تقدمن يقسمن على 2، فيصير الناتج 4.5، فتضاف إلى 6 ويكون نصف الليل 10.5. ثم قال: ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر 2، وهو وقت صالح لأدائها لمن لا عذر له كما تقدم. فما وراء منتصف الليل إلى الفجر هو وقت ضرورة يصلح لمن له عذر أن يؤدي الصلاة فيه. ثم ذكر حقيقة الفجر 2 فقال: وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فهو متصف بوصفين: أحدهما أنه بياض معترض، أي ينتشر عرضا في الأفق، وليس مستطيلا، أي ممتدا في علو السماء، فالبياض المستطيل يكون فجرا كاذبا. والآخر أنه لا تعقبه ظلمة، بل لا يزال الضياء والنور يتزايد شيئا فشيئا، بخلاف الفجر الكاذب فإنه يستطيل في السماء مرتفعا كهيئة النور ثم يذهب وتخلفه ظلمة ثم يطلع الفجر الصادق. ثم ذكر المسألة 5 وفيها بيان وقت الفجر، فقال: ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر 2 المتقدم وصفه إلى شروق الشمس، أي حتى تطلع الشمس، فإذا دخل الفجر 2 دخل وقت صلاة الفجر، ولا يزال هذا وقتها حتى تشرق الشمس. وهذه العلامات المعروفة المقدرة شرعا عدلت في الأزمنة الحديثة بالأوقات المؤقتة بالساعات، ففي كل بلد إسلامي تقويم يتبع في ذلك، والمعتمد في هذه البلاد هو تقويم أم القرى، وهو معتمد شرعا من وجوه كثيرة ولا تجوز مخالفته. وادعاء عدم صحته دعوى قديمة من عهد شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم، وقد بحثت هذه المسألة في زمانه، ثم في زمان تلميذه عبد العزيز بن باز، ثم في زمان المفتي الحالي متع الله به، وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وأقوالهم متقاطرة على إثبات ذلك، وقد كتبوا في ذلك إلى ولي الأمر مرارا، والعمل جار على ذلك، فلا يجوز إحداث خلافه ولا الدعوى إلى غيره، لأن الشأن العام يرجع إلى من بيده الشأن العام وهو ولي الأمر، فالمعتمد هو هذا التقويم دون غيره. والاختيارات التي تكون لبعض أهل العلم هي متعلقة بهم هم فيما يصنعون بأنفسهم إن أرادوا ذلك، أما الفتوى العامة للناس فهي على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: فصل في مبطلات الصلاة.

ما أخل بركنها، فإن الصلاة كما تقدم لها أركان، ومما يخل بركنها ما مثل له بقوله كترك ركن مطلقا كركوع وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء أنعمت أو كسرها بأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم، وعمل متوال أي متتابع مستكثر عادة أي محكوم عرفا بأنه كثير، أي محكوم عرفا بأنه كثير من غير جنسها أي خارج عن الصلاة. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة أوصاف، فالعمل المبطل عند للصلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة أوصاف، أولها تواليه متتابعا، تواليه متتابعا، والثاني كثرته عادة، والثالث كونه من غير جنس أفعالها، كونه من غير جنس أفعالها. ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله. والنوع الثالث ما أخل بواجبها، فإن للصلاة واجبات كما سلف، ومما يخل بواجبها ما مثل به ما مثل له بقوله كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، أي بأن لا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم إلا في اعتداله، ولا يأتي بتسبيح السجود إلا بعد جلوسه بين السجدتين أو في قيامه بعد السجدة الثانية، ولسؤال مغفرة بعد سجود، فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين ربي اغفر لي ويأتي به في السجود. والرابع ما أخل بهيئتها، والمراد بها صفتها وحقيقتها، ويسميه الحنابلة نظمها، ويسميه الحنابلة نظمها، فالمراد بنظم الصلاة عندهم، فالمراد بنظم الصلاة عندهم صورتها ونسقها، صورتها ونسقها، كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، فإذا قام من التشهد الأول ثم شرع في قراءة الفاتحة تاركا التشهد الأول ثم رجع إليه حال كونه عالما ذاكرا فإنها تبطل صلاته ويحرم عليه الرجوع. لكن إن قام من التشهد الأول ولم يشرع في القراءة ورجع فإن الصلاة عندهم لا تبطل، لكن يكره عندهم أن يرجع إليها. فالمبطل في حق من رجع إلى التشهد الأول عالما ذاكرا هو رجوعه بعد شروعه في القراءة، هو رجوعه بعد شروعه في القراءة. فالرجوع إلى التشهد الأول يكون مبطلا بشرطين، يكون مبطلا بشرطين، أحدهما أن يكون رجوعا إليه بعد شروع في قراءة للركعة الثالثة، أن يكون رجوعا إليه بعد شروعه في قراءة للركعة الثالثة، والآخر أن يكون الراجع إليه عالما ذاكرا، أن يكون الراجع إليه عالما ذاكرا. قال وبسلام مأموم عمدا قبل إمامه، لأن المأموم تابع إمامه، فإذا سلم قبله أبطله بهذه الهيئة في فقد المتابعة، أو سهوا ولم يعده، كأن يسلم سهوا ثم انتبه أنه ساهٍ ثم لم يعده فإذا أعاده بعد سلام إمامه لم تبطل صلاته. فلو قدر أن أحدا خلف الإمام سهى وهو في التشهد الأخير فقال السلام عليكم السلام عليكم، فلما فرغ من سلامه وإذا به ينتبه بصوت إمامه يسلم، فإن سلم مرة ثانية بعد إمامه صح صلاته وألغي سهوه، وإن لم يسلم بطلت صلاته، لأن المأموم في صورة الصلاة الشرعية تابع للإمام. قال وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، أي إذا بطلت صلاة إمامه بطلت صلاته، لكن هذا ليس على وجه الإطلاق، ولهذا زاد أحد محقق الحنابلة وهو مرعي الكرمي هذا القيد فقال وبطلان صلاته إماما لا مطلقا، إذ قد تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم، كإمام قام إلى خامسة من رباعية كظهر أو عصر ثم نبه فأصر ولم يرجع فبقي من وراءه وسلموا من صلاتهم فصلاتهم صحيحة، وصلاته بزيادة الخامسة باطلة إلا أن يكون ظهر له بطلان ركعة من صلاته فجاء بركعة بدلا عنها. ثم ذكر المبطل الخامسة بقوله ما أخل بما يجب فيها، أي مما يرجع إلى صفتها، أي مما يرجع إلى صفتها كقهقهة، والمقصود برجوعه إلى صفتها وجود أصله فيها، وجود أصله فيها كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت، سميت قهقهة لخروج حرفين منها القاف والهاء فهما أصل تركيب القهقهة، وكلام فيها، ومن هذا الكلام سلام قبل إتمامها لأنه كلام في أثنائها، فالسلام يكون في آخر الصلاة بعد الفراغ منها. ثم قال ولو قل، أي الكلام، أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة، فالكلام كله كيفما كانت علة صدوره يكون مبطلا للصلاة عند الحنابلة، والراجح أنه إن تكلم سهوا أو مكرها فإن صلاته صحيحة. قال وأكل وشرب في فرض عمدا قل أو كثر، أما في النفل فيعفى عن يسير شرب إذا أطال القيام فيه فاحتاج ماء فشرب منه يسيرا ينشط جسمه ويقوي أوده فيعفى عنه في النفل لصحة الأثر به عن ابن الزبير رضي الله عنه. والمبطل السادس ما أخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها، وبه يحصل التفريق بين الخامس والسادس، فإن الخامس عائد إلى ما يتعلق بصفتها، وأما السادس فعائد إلى ما لا يتعلق بصفتها. قال كمرور كلب أسود بهيم، أي خالص السواد لا يخالطه لون ثان، بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها إن لم تكن له سترة، لأن هذه المسافة هي منتهى السجود عادة، لأن هذه المسافة هي منتهى السجود عادة، وابتداء حسابها يكون من قدميه، فإذا مر كلب أسود بهيم بين يديه في أقل من ثلاثة أذرع في ثلاثة أذرع فما دونها بطلت صلاته. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى فصل في سجود السهو، وهما سجدتان لدهور في صلاة عن سبب معلوم، ويشرع لثلاثة أسباب زيادة ونقص وشك،

ولم يشرع في القراءة فيكره، أن يكره له أن يرجع في هذه الحال فقط. ومن قام من التشهد الأول، ومن قام عن التشهد الأول ناسيا له فله في المذهب ثلاث أحوال. ومن قام عن التشهد الأول ناسيا له فله في المذهب ثلاث أحوال. الأول أن ينهض، أو الأولى لأن الحال في الأفصح مؤنث، الأولى أن ينهض ولم يستتم قائما فيجوز له الرجوع. أن ينهض ولم يستتم، أي لم يكمل قيامه ولم يستتم قائما فيجوز له الرجوع. والثانية أن ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة، فيكون قد انتصب قائما لكن لم يبتدئ القراءة فيكره له الرجوع. والثالثة أن ينهض ويستتم قائما ثم يشرع في القراءة، وهذا يحرم عليه الرجوع، وهذا يحرم عليه الرجوع عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، فإذا شك الإنسان في شيء من أركان الصلاة أو عدد ركعاتها أصلى اثنتين أم ثلاث بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل هما اثنتان أم ثلاث جعلهما ركعتين لأنها هي المتيقن ويسجد للسهو. والراجح أنه إن أمكنه أن يغلب شيئا فعل، فإن لم يمكنه التغليب بظنه بنى على الأقل. فلو قدر أنه شك أصلى ركعتين أم ثلاثا وغلب على ظنه أنه صلى ثلاثا فإنه يتم صلاته بإكمال رابعة في رباعية، لكن إن لم يترجح له أحد الجانبين فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن فيجعلها ركعتين ويأتي بركعتين في رباعية. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال: وبعد فراغه منها فلا أثر للشك، أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فإن الشك لا يؤثر فيه. وقاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في حالين، الأولى بعد الفراغ من العبادة، فإذا فرغ العبد من العبادة وانتهى منها لم يؤثر شكه بعدها. والحال الثانية إذا كان الشك طاغيا على العبد، حاكما عليه موسوسا فيه، فإذا كثرت الشكوك على العبد ألغي أثرها في حقه. قطعا للوسوسة، فإن الوسوسة تحسم بعدم التجاري معها، فإذا قطعها الإنسان ولم يعتد بهذا الشك لما علم من نفسه كثرته برئ مع المتابعة والاستدامة. وإن استسلم لهذه الواردات التي تتكاثر على قلبه فإنها تغلب عليه حتى يصير موسوسا فيعظم ذهوله عن الصلاة. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يحتبنه المقام.